المدينة عندما يخرج الدجال يكون لها يومئذ 8 أبواب على بعض الروايات، لكنها اليوم محفوفة لله الحمد برجال الأمن والشرطة، في ذلكم الزمان تكون كذلك محفوفة بالملائكة. وهذا من عظيم حرمة هذه البلدة على ربنا عز وجل. ومع كل ملك السيف صلتا، والدجال يرى هذا ويعلم أنه لا سبيل له إلى دخول المدينة وهؤلاء الملائكة على أنقابها. وفي الحديث فتصرفه وتصرف وجهه إلى الشام، أي أن ملائكة الرحمن تمنعه من دخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وتصرف وجهه إلى الشام في الحديث، فهناك يهلك، ينزل عيسى بن مريم ثم يهلك الدجال على يديه. سبحان من قيض لبلد رسوله صلى الله عليه وسلم ما قيض. ولهذا ضرب صلى الله عليه وسلم في حديث تميم بن أوس الداري رمانة منبره وقال: هذه طابة، هذه طابة، هذه طابة، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. بقاع المدينة نفسها تختلف من بقعة إلى بقعة. إذا كان الجرف في شمالها الغربي فإن فيها أودية تقابل ما يصيب الجرف، فالجرف ينزل فيه الدجال. لكن العقيق واد في غرب المدينة في جنوب غربها، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك. فسمى صلى الله عليه وسلم وادي العقيق واديا مباركا. فانظر، هذا جزء من بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم.